هذا على كل حال يعني يجيء القرآن يوم القيامة، يعني يجيء ثواب القرآن كما فسره الإمام أحمد وإسحاق، وهو أهل السنة هكذا يفسرونه، يعني يجيء القرآن يعني يمثل له ثوابه مثل الرجل الشاحب، فيكون الممثل هو الثواب، وإلا القرآن كلام الله. وهذا احتج به الجهمية على يعني الإمام أحمد والدارمي وغيرهم من الذين ناظروهم احتجوا به على أن القرآن مخلوق. قال ها هذا يجي يوم القيامة، يعني يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب. قالوا له لا، قالوا لهم هذا في أحاديث السنة تبين هذا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يؤتى بالصدقة المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، هي صدقته من البقر والغنم والبعارين اللي يتصدق بها وثياب وكراتين هي تجي فوقه، ما قال بهذا أحد، يعني في ظل ثواب الصدقة يمثل له هكذا. وعلى كل حال يعني الذي دائما يفسر نصوص الكتاب والسنة هم أهلها، أما أهل البدع هؤلاء من الجهمية وغيرهم، هؤلاء أصلا ما حفظوها ولا طلبوها ولا شيء من ذلك، إنما طلبوا خلافها، طلبوا منطق أرسطو يعني فلسفة اليونان، ما اعتنوا بكتاب الله ولا اعتنوا بالسنة حتى يعني يصير تصير الأمة إلى تأويلهم. وبحمد الله صارت تفاسيرهم هذه وكتبهم في المزابل في زبالة التاريخ، وصار هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بكلام الله وكلام رسوله يقرؤون الناس كتبهم قرنا فقرن إلى يوم القيامة، فأما الزبد فيذهب، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم.